عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. وقفنا بين يديك نتذلل إليك نتضرع إليك نشكو إليك همنا نشكو إليك حزننا نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك ذلنا نشكو إليك ذنوبنا نشكو إليك خطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن يقومون رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقومون هذا الشهر الكريم إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اعف عنا اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.